اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرها من النفاق والرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب واهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت واصرف اللهم عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما آت كل واحد منا مسألته اقض كل حاجاتنا أنبنا إليك يا ذا الجود ويا ذا العطاء يا قريبا لمن دعاك ويا حليما على من عصاك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر الملك ملكك والعطاء عطاؤك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا وفي الآخرة نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.